Book 2 41 41 التوجيه Orientering أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Hvor turistinformasjonen? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Har du et bykart til meg? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Hvor kan jeg bestille hotellrom her? أين هي المدينة القديمة؟ Hvor gamlebyen? أين الكاتدرائية؟ Hvor domkirken? أين المتحف؟ Hvor museet? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Hvor kan jeg kjøpe frimerker? أين يمكن شراء زهور؟ Hvor kan jeg kjøpe blomster? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Hvor kan jeg kjøpe billetter? أين الميناء؟ Hvor havna? أين السوق؟ Hvor torget? أين القصر؟ Hvor slottet? متى تبدأ الجولة؟ Når begynner omvisningen? متى تنتهي الجولة؟ Når slutter omvisningen? كم مدة الجولة؟ Hvor lenge varer omvisningen? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Jeg ønsker en guide som snakker tysk. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Jeg ønsker en guide som snakker italiensk. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Jeg ønsker en guide som snakker fransk.